بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بالآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله من آيات التنزيه. قد ابتدأ الكلام عنها في الدرس الماضي ونتمم الكلام عنها إن شاء الله في هذا الدرس. أورد رحمه الله قوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ووجه إيراده رحمه الله لهذه الآية هو أن التسبيح دليل على التنزيه العام المتضمن للكمال المطلق. ولعلكم تذكرون الكلام عن موضوع التسبيح وأن معناه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن مشاركة في الكمال. فالله عز وجل سبح نفسه في كتابه وأخبر أن عباده يسبحونه جل وعلا، وقد اجتمع في هذه الآية التسبيح والحمد، له الملك وله الحمد، واجتماعهما هو التوحيد، فإن التسبيح قد دل بالمطابقة على التنزيه، والحمد قد دل بالتضمن على الإثبات، واجتماعهما هو التوحيد، فلا التنزيه وحده توحيد ولا الإثبات وحده توحيد، بل التوحيد مجموع الأمرين الإثبات والتنزيه، ويجمعهما التسبيح والتحميد. ولذا كان أحب الكلام إلى الله جل وعلا كما في الصحيح: سبحان الله والحمد لله. وقوله جل وعلا يسبح، كما علمنا معناه ينزه الله سبحانه وتعالى. والتسبيح الأصل في معناه أنه اعتقاد التنزيه، هذا هو الأصل. الأصل في التسبيح أنه اعتقاد، ويتبعه قول يطابقه وعمل يصدقه. فالأصل أن تعتقد التنزيه، ويتبع ذلك أن تسبح الله جل وعلا بالقول، كقول سبحان الله، وهو كما قد علمت من أحب الكلام إلى الله. وكذلك العمل الذي يصدق هذا التسبيح بأن تخلص العبادة لله وتنزهه عن الشريك، تكون موحدا لله سبحانه وتعالى في العبادة، فهذا هو التسبيح. ولأجل هذا، أجل بيان أصل هذا المعنى، جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير التسبيح بأنه تنزيه الله عن السوء، كما جاء في 3 أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، خرجها الطبري والطبراني والبزار والحاكم وغيرهما، وفي إسناد كل مقال، كما جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن غيرهما من السلف الصالح، بل هذا هو المعنى المجمع عليه بين أهل العلم، أعني أن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن السوء. ويستلزم التسبيح تعظيم الله عز وجل، دل التسبيح بدلالة المطابقة على التنزيه، ودل بدلالة اللزوم على التعظيم، ووجه ذلك ما قد علمناه وتكرر غير مرة، أن التنزيه العام والتنزيه المجمل يدل على الكمال المطلق، فلأجل كماله جل وعلا استحق أن يعظم، فصار التسبيح مستلزما أو دالا بدلالة اللزوم على التعظيم. ولأجل هذا فسر جماعة من السلف التسبيح بالتعظيم، وهذا وجه ذلك، كما أن التسبيح جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى الصلاة لما فيها من التعظيم، كما في قوله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإن هذه الآية كما يقول ابن العربي في أحكامه لا خلاف أن المراد بها صلي، يعني الفعل هنا سبح يراد به صلي، فتكون دليلا على صلاتي الفجر والعصر، وهذا أيضا ثابت في السنة في أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته في السفر أي وجهة توجه، فدل هذا على أن الصلاة يطلق عليها التسبيح والسبحة. ولا يخفى ما في الصلاة من صور للتعظيم جلية، ففي الصلاة تعظيم الله بالسجود والركوع والقيام والذكر والدعاء، وهذا من أجلى وأوضح ما يكون. إذن شأن التسبيح شأن عظيم، ولأجل هذا سبح الله نفسه وأمر بتسبيحه، وأخبر أن الخلق كله والعالم جميعه يسبحه جل وعلا، قال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وما من أدوات العموم، فكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله. الصحيح أن هذا التسبيح هو بلسان المقال لا بلسان الحال كما قال بعضهم، وبيان ذلك أن الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلو كان المراد تسبيح الخلائق بلسان الحال لما كان لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم معنى، وذلك أن تسبيحه أعني العالم بلسان المقال يعني ما تدل عليه الدقة في الصنعة والإتقان في الخلق من تعظيم الله جل وعلا وكماله، هذا أمر معلوم، فكيف يقال ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ وقد دلت النصوص على هذا بأوضح قول، قال جل وعلا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وثبت في أحاديث كحديث ابن مسعود عند البخاري أنهم كانوا يسمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام، فدل هذا على أن هذا التسبيح هو تسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال. إذن هذا وجه إيراد المؤلف رحمه الله لهذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية فيها مما نحن بصدده من المباحث موضعان: أولهما في التنزيه المفصل أو النفي المفصل، تنزيه في تنزيه الله جل وعلا عن الولد وعن الشريك في الملك، وهذا ما قد تم شرحه في الدرس الماضي. والموضع الثاني بقوله جل وعلا تبارك، فإن مما فسرت به هذه الكلمة عند أهل العلم تنزه وتقدس، تكون من جملة الأدلة على النفي المجمل. وقيل إن تبارك بمعنى تعاظم، وهذا أكثر في كلام العلم وأقرب. وقيل وهو قريب منه تمجد، وقيل تعالى وارتفع. على كل فهي كلمات متقاربة في المعنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى تبارك أي تجنى البركة من قبله، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا الفعل دال على صفة ذاتية وصفة فعلية، الذي يظهر والله أعلم أن هذا محل نظر، بل هما فعلان: أحدهما دال على الصفة الذاتية والآخر دال على الصفة الفعلية. فتبارك دال على صفة ذاتية لله جل وعلا، وبارك وباركنا عليه وجعلني مباركا، هذا الفعل هو الدال على الصفة الفعلية، وكلاهما من الصفات المختصة بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يقال في غير الله عز وجل إنه تبارك، ولا يجوز أن يقال بارك بمعنى أعطى البركة، فهذان الأمران مما اختص الله تبارك وتعالى بهما، ولا يجوز إضافتهما إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. هذه الآية من سورة المؤمنون شأنها عظيم، وعنها كلام كثير، ووجه إيرادها فيما نحن بصدده هو النفي الذي تضمنته، نفي الولد ونفي الإله معه جل وعلا. ولو تأملت لرأيت أن نقض هذا الباطل تعلق باتخاذ الإله، ولم يتعرض لاتخاذ الولد، يعني جاء الرد على ادعاء الإله مع الله، وليس في الآية رد صريح على اتخاذ الولد مع الله. إذن لذهب كل إله، إذن هذا تعلق بالأمر الثاني، أما الأمر الأول فما جاء عنه شيء. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن نفي الإله مع الله جل وعلا يستلزم بالضرورة نفي الولد عنه، وهذا ما سبق الحديث عنه في الدرس الماضي. تذكرون ما قيل من أن اتخاذ الولد مع الله جل وعلا يتنافى وألوهيته جل وعلا وحده، وذلك أن الولد من جنس الوالد ومن جوهره ويأخذ خصائصه. إذا كان الوالد ربا وإلها كان الولد كذلك، فلما انتفى أن يكون مع الله إله ورب انتفى بالضرورة ماذا؟ أن يكون معه ولد، وكلا الأمرين سبق الحديث عنهما. هذه الآية من الأدلة التي فيها رد الشرك في الربوبية. أكثر الآيات التي جاءت في النصوص كانت في رد الشرك في الألوهية، لكن لكون الشرك في الربوبية موجود في بعض الناس فإن الله جل وعلا رده في بعض الآيات، ومنها هذه الآية، فهي من أصرح وأوضح الأدلة على نفي الشرك في الربوبية. والشرك في الربوبية واقع من بعض الناس، نعم، لا يعلم أحد من الناس قال بوجود خالقين مدبرين متساويين من كل وجه، لكن أن تنسب بعض الربوبية إلى بعض الآلهة التي تعبد فإن هذا حاصل، ووقع فيه طوائف من البشر كالنصارى وكالبوذيين وكالمجوس، بل حتى بعض مشركي العرب كانوا مشركين في بعض الربوبية كما يعبر بهذه العبارة الدقيقة شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصفهانية. إذن وقوع الشرك في الربوبية حاصل، لكن الشرك في الألوهية أعظم وأكثر، لأجل هذا كثر في النصوص رده. وهذه الآية تلاحظ أنه جاء فيها لفظ الإله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والإله هنا قطعا المراد به الإله الحق، وإلا فالإله الباطل قد اتخذ مع الله عز وجل كثيرا، لكن المقصود هنا الإله الحق. وإذا كان إلها حقا كان بالضرورة ربا، فإن الألوهية الحقة تتضمن الربوبية، كما أن الربوبية تستلزم الألوهية، وهذه قضية قد مر الحديث عنها في هذا الدرس وفي غيره. إذن الإله الحق لا بد أن يكون ربا، وهذا هو الذي تناولته هذه الآية، ويكاد أن يكون متفقا عليه بين المفسرين أنها تتحدث عن الربوبية، بدليل قوله إذن لذهب كل إله بما إيش خلق، وما الذي يخلق؟ الرب. إذن الإله المراد هنا ماذا؟ ماذا؟ الرب، لأن الإله الحق لا بد أن يكون ماذا؟ ربا. وهذان اللفظان الإله والرب يجتمعان ويفترقان في تفصيل أظنه قد مر معنا إما في هذا الدرس أو في درس كتاب التوحيد. المقصود أن هذه الآية تناولت أو تعرضت لموضوع الربوبية ونفي الشريك مع الله عز وجل في الربوبية، يعني لا يوجد مع الله عز وجل رب آخر، ومن اتخذ ربا آخر مع الله عز وجل فإن هذا الاتخاذ لا شك في بطلانه. والبرهان على نفي وجود الرب الشريك مع الله جل وعلا بينه سبحانه وتعالى من وجهين، فقال إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني استقل كل خالق ورب ومدبر بما خلق، والثاني أن يعلو بعض هذين على بعض ولعلى بعضهم على بعض. على هنا بمعنى قهر، إذن يقهر أحدهما الآخر، ولا شك أن المقهور معلوم بالضرورة أنه لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون ربا، فكان القاهر هو الرب. وهذه الآية أقرب دليل يدل على دليل التمانع المشهور عند المتكلمين، وهذا الدليل في نفسه صحيح، وقد أخطأ من زيف هذا الدليل وقدح فيه، بعض المتكلمين كالآمدي قدح في هذا الدليل وبين أنه يرد عليه ما يرد، لكن هذا غير صحيح، بل هذا الدليل دليل صحيح يدل دلالة عقلية على توحيد الله جل وعلا في الربوبية. وناقش شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع من كتابه من كتبه ما أورده الآمدي في قدحه في هذا الدليل، لكن استدلال المتكلمين، وهذا الذي يتكلم عنه أهل العلم، استدلال المتكلمين على دليل التمانع بقوله جل وعلا أه آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية لا تتكلم عن الربوبية بل تتكلم عن الألوهية، لكن الآية التي معنا آية المؤمنون هي التي تعرضت لموضوع الربوبية. وشرح هذا الدليل على وجه الإيجاز والإيضاح هو أنه لو فرض وجود رب خالق مدبر مع الله جل وعلا، أو بعبارة أخرى لو وجد ربان مدبران خالقان، فلا يخلو الحال من أن يكون الخلق والتدبير حاصلا منهما على وجه الاتفاق أو الاختلاف أو الاستقلال، بمعنى أن يدبر معا هذا الكون مع اتفاق وتعاون، أو يدبر أمر هذا الكون مع اختلاف بينهما في التدبير، أو يستقل كل منهما بخلقه وعالمه. القسمة تنحصر في هذه الأحوال الثلاث. أما الحال الأولى فممتنعة، يمتنع أن يتوارد على خلق هذا الكون وتدبيره ربان متساويان متفقان فيما بينهما. ووجه هذا الامتناع أمران: أولا أن هذا التدبير بالاتفاق والتعاون دليل على عجزهما، ووجه ذلك أن كون أحدهما لا يمكنه أن يستقل بالتدبير دليل على عجزه، والعاجز لا يكون ربا كما هو معلوم ببدائه العقول. بمعنى إذا كان كل واحد منهما لا يمكنه أن يريد إلا إذا أراد الآخر، ولا يمكنه أن يفعل إلا إذا فعل الآخر، كان دليلا على ماذا؟ على عجزه، عاجز عن الاستقلال، والعاجز لا يكون ربا. الوجه الثاني أن توارد خالقين مدبرين على حدث أو مخلوق واحد ممتنع عقلا، وذلك أن ورود مؤثرين على فعل واحد أو حدث واحد ممتنع عقلا. لا يمكن أن يتوارد مؤثران على فعل واحد حتى لو حصل تعاون. قد يقول قائل: قد يتعاون اثنان على رفع صندوق. فنقول: ما حصل التوارد هنا في التأثير على ماذا؟ على محل واحد، إنما حمل هذا جزءا وحمل الآخر جزءا، يعني ثقل هذا الصندوق توزع ماذا؟ على اثنين، فأحدهما تحمل ماذا؟ جزءا، والآخر تحمل جزءا. إذن كلامهم ممتنع عقلا، أن يتوارد خالقان مدبران بالسوية على خلق ماذا؟ على خلق هذا الخلق وتدبيره. إذن هذا الاحتمال قد بطل. ننتقل للاحتمال الثاني، ألا وهو أن يدبر هذا الكون خالقان ماذا؟ مختلفان. وهذا أظهر في الامتناع، ووجه ذلك أن هذين الربين إذا اختلفا فلا يخلو الأمر من ثلاثة أو من ثلاث أحوال. الأول أو الحال الأولى أن يعجز كلاهما، إذا اختلف هذان الربان فأحدهما منع الآخر والآخر منع الأول، فلا هذا استطاع أن يخلق ولا هذا استطاع أن يخلق، وهذا أظهر ما يكون في ماذا؟ في العجز. والعاجز لا يكون ربا. أو أن يعلو أحدهما الآخر، إذا اختلف فأحدهما يتغلب ويقهر الآخر فتنفذ إرادته، وبالتالي يكون الذي نفذت إرادته ماذا؟ هو الرب، والآخر لا يكون ماذا؟ لا يكون ربا، كما قال جل وعلا: ولعلى بعضهم على بعض. الحال الأخرى أو العفو الحال الثالثة أن يجتمع حصول مرادهما معا، وهذا ممتنع عقلا، لأنه يلزم منه اجتماع ماذا؟ النقيضين، واجتماع النقيضين ممتنع عقلا. بمعنى إذا اختلف فأراد أحدهما شيئا وأراد الآخر نقيضه أو خلافه، فلا يمكن أن يحصل ماذا؟ ما أراداهما معا، أليس كذلك؟ يعني لو أراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر عدم إيجاده، فهل يمكن أن يكون موجودا معدوما في نفس الوقت؟ نعم، لا يمكن. أو أراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، هل يمكن أن يكون متحركا ساكنا معا؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. إذن تدبير الخلق مع احتمال اختلافهما أمر ماذا؟ أمر ممتنع. إذن بقي لنا ماذا؟ الاحتمال الثالث. والاحتمال الثالث بيّن الله عز وجل بطلانه في قوله: إذن لذهب كل إله بما خلق. بمعنى أن يستقل كل رب، لا يتفقان ولا يختلفان، إنما يخلق هذا باستقلال وعلى حدة، ويخلق الآخر باستقلال وعلى حدة. يعني هذا له خلقه وعالمه، وهذا له خلقه وعالمه، وهذا معلوم البطلان بالمشاهدة الضرورية. فإن هذا العالم جميع أجزائه متسقة ومترابطة، ولا يمكن أن يصدر هذا إلا عن ماذا؟ عن خالق واحد، أليس كذلك يا جماعة؟ انظر إلى هذا الكون بأكمله، تجده نسيجا واحدا لا يستغني جزء منه عن جزء آخر. فالماء والهواء والأرض والسماء والشمس والقمر والإنسان والنبات والحيوان، وكل ذلك تجده ماذا؟ متسقا نسيجا واحدا، ليس فيه ماذا؟ اختلاف أو تعارض. وهذا أوضح دليل على ماذا؟ على أن خالقه ماذا؟ على أن خالقه واحد. وإلا لو كان بعض هذا الكون مخلوقا من خالق والبعض الآخر مخلوقا من خالق آخر، لكان ماذا؟ ثمة تفاوت واختلاف وتعارض. فلما لم يكن الأمر كذلك، دل هذا على أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد شراكة في الربوبية، فإن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. وتلاحظ هنا أنه ذكرت المقدمة ولم تذكر النتيجة، يعني النتيجة لهاتين المقدمتين ما هما؟ ما على أحدهما أو بعضهما على بعض، ولا ماذا؟ استقل كل خالق بخلقه. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة أن شيئا من ذلك لم يحصل. وعدم التنصيص على النتيجة لوضوحها، وهذه طريقة البلاغة في الكلام، أن يذكر ما يحتاج إلى بيانه ويسكت عما لا يحتاج إلى بيانه. لما كانت النتيجة ماذا؟ معلومة وواضحة لكل أحد، أعرض عن ماذا؟ أعرض عن ذكرها في هذه الآية، لأنها في غاية الوضوح، هذا ما يتعلق بالكلام عن هذه الآية والكلام عن هذه الآية وعما تضمنه أيضا دليل التمانع من التفصيل، كلام كثير ومن أحسن المواضع التي تجد الكلام مفصلا فيها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصفهانية بعد الصفحة 130 تقريبا، يعني أخذ شوطا لا بأس به في الكلام عن هذه الآية وعن هذا الدليل، وكذلك في موضع مهم في منهاج السنة، وكذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق وأيضا في النونية وفي غيرهما من كتبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. هذه الآية سبق الكلام عن أنها دلت على النفي المجمل، ففيها النهي عن ضرب الأمثال لله جل وعلا. وهذه الآية سياقها يدل على أن موضوعها يتعلق بالألوهية، لكن إيراد الشيخ لها كإيراده لقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد ذكرت وجه ذلك في الدرس الماضي، فإن انتفاء الشرك في الألوهية عن الله جل وعلا إنما كان لأن هذا مما يختص الله عز وجل به، وكذلك الشأن في غير ذلك مما يختص الله سبحانه وتعالى به من صفاته وأفعاله جل وعلا. إذن عموم اللفظ يدل على صحة الاستدلال بهذه الآية في باب الصفات. أيضا قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. تضربوا بمعنى تجعلوا، ضرب في اللغة تعني هذه الكلمة جعل، ضربت عليك العنكبوت بنسجها كما يقول الفرزدق، يعني جعلت، فضرب بمعنى جعل. والأمثال جمع مثل، ومثل هنا بمعنى مماثل كمثل، تقول مثل لهذا يعني مماثل لهذا، كما تقول شبه لهذا يعني مشابه لهذا. وتأتي أيضا الأمثال جمعا لمثل. إذن الأمثال يجمع عليها مثل ومثل، كلاهما شيء واحد في المعنى. إذن تحصل من هذا أن هذه الآية فيها النهي عن أن يجعل مع الله عز وجل مماثل وشبيه ونظير، فهذا مما نهى الله عز وجل عنه، كما نفى ذلك في قوله: ليس كمثله شيء. إذن المثل منفي عن الله ومنهي عن نسبته أو جعله مع الله جل وعلا. ولأجل هذا فسر هذه الآية جمع من السلف كابن عباس رضي الله عنهما بأن لا فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا مع الله الأصنام آلهة، فهذا يدل على أن هذا هو المقصود، لا يجعل مع الله عز وجل الأمثال، فالله ليس له كفء ولا سميع ولا مماثل ولا نظير جل وعلا. فلا تضربوا لله الأمثال. وقيل إن معنى فلا تضربوا لله الأمثال لا تقيسوا الله على خلقه، لأن الأمثال بمعنى الأقوال القياسية التي تضرب، معلوم معنى المثل، المثل قول قياسي يقاس فيه شيء على شيء أو حادثة على حادثة، كما تقول مثلا الصيف ضيعت اللبن، تضربه في موضع معين، تريد أن تقول إن حالك يا أيها الإنسان الذي ضربت لك المثل كحال تلك المرأة التي فاتتها الفرصة في وقتها، كذلك الشأن أنت، أنت مثل ماذا؟ أنت مثل تلك. إذن المثل ماذا يراد به؟ ماذا؟ القياس، المثل يراد به القياس. إذن هذه الآية على هذا التفسير فيها النهي عن ماذا؟ أن تضرب الأمثال، بمعنى أن يقاس الله بشيء من خلقه. والقياس في حق الله جل وعلا سبق الكلام عنه في الدرس الأول عند قول المؤلف ولا يقاس بخلقه، وقلت إن القياس الذي يقتضي التسوية بين الخالق والمخلوق جل وعلا هو في حق الله ماذا؟ ممتنع باطل، سواء كان قياس تمثيل أو كان قياس شمول. قياس التمثيل قياس الأصوليين، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن هذا لا يمكن أن يكون في حق الله جل وعلا بالمساواة الحاصلة فيه بين الخالق والمخلوق، وهذا أبطل الباطل. كذلك قياس الشمول وهو قياس المناطق الذي هو إدخال جزئي تحت كلي يشترك فيه مع غيره من الجزئيات، فهذا أيضا باطل، لأن فيه تسوية الله عز وجل بخلقه، فهذا وذاك ممتنع في حق الله جل وعلا، وهذه الآية دليل على ذلك. لكن هناك نوع من القياس ليس فيه هذه التسوية، وهو ماذا؟ قياس الأولى، فإن هذا ليس فيه تسوية بين الخالق والمخلوق جل وعلا، ودل عليه قوله سبحانه وله المثل الأعلى. وهذا القياس كما مر معنا مفاده أن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، الخالق أولى به لأن معطي الكمال أولى به. فعلى هذا المعنى أيضا ليس هذا التفسير ببعيد عن سابقه، كلاهما تفسيران متقاربان، أحدهما أن ينفى عن الله جل وعلا وينهى عن أن يتخذ معه جل وعلا مماثل في ذاته وصفاته تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا مؤذن بأن السبب الذي أدى إلى أن يتخذ المشركون معبودا مع الله أو أن يتخذ الضالون مماثلا ومشابها مع الله لشيء مما يختص به، إنما هو ناتج عن جهلهم. والله سبحانه وتعالى حينما نهى ونفى ذلك فهو أعلم ببطلان هذا الأمر، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتهى ما يتعلق بأدلة النفي والتنزيه بانتهاء الكلام عن الآية السابقة. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى آية عظيمة دلت على معنى جامع وعظيم في باب الصفات، فيه النهي عن الخوض في هذا الباب بغير علم. ووجه الشاهد من إيراد الآية قوله سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بغير علم هو القول عليه بغير الحق، والكلام عنه بعلم هو الكلام عنه بحق. فالكلام عنه بعلم وحق هو الشأن من المسلم، وهو المأمور به، وهو المطلوب منه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ وقد نهى الله عز وجل عن أن يقال عنه بغير الحق. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ولذا كان أولياء الله لا يتكلمون عنه جل وعلا إلا بعلم وحق، حقيق على كما قال موسى عليه السلام: حقيق على ألا أقول على الله إيش إلا الحق. أما خلاف ذلك فهذا من تسويل الشيطان ومن وسوسته: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكل من خاض في باب الأسماء والصفات بغير دليل وبرهان من الوحي فقد قال على الله بغير علم وقال على الله غير الحق. فمن مثل الله بخلقه قال عليه بغير حق، ومن كيف الله وكيف صفاته فقد قال عليه بغير الحق، ومن أول صفاته فقال إن استوى بمعنى كذا وإن أحب وأبغض بمعنى كذا فقد قال على الله بغير علم وبغير الحق، ومن سمى الله أو وصفه بغير ما دل عليه الكتاب والسنة فقد قال على الله بغير علم، ومن استعمل الألفاظ المجملة في حق الله سبحانه إثباتا أو نفيا فقد قال على الله عز وجل بغير علم. إذن أصناف الخائضين في هذا الباب بغير دليل وبغير برهان لا شك أنهم قائلون على الله بغير علم. وهذه الآية آية عظيمة شأنها كبير، لأن فيها الدليل والبرهان على بطلان كل كلام في الله أو في شرعه بغير دليل وبرهان. فإن الشرك والبدعة إنما أسست على القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم يشمل أمرين: القول على الله في ذاته وصفاته بغير علم وبغير دليل وبغير برهان، والقول على الله بغير علم في شرعه أيضا. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا إيش على الله الكذب. إذن القول في دين الله بإحداث ما لم يثبت من العقائد والعبادات، يعني الابتداع في دين الله جل وعلا، قول على الله بغير علم. إذن هذه الآية سيف مسلط أمام كل ضال ومبتدع، فإنه قطعا قائل على الله في ذاته وصفاته أو في شرعه بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. و هذه الآية تستحق أن يوقف عندها لاستجلاء معناها، وذلك لعظيم أهميتها، فإنها من الآيات الجوامع التي فيها من الهدى والنور والعلم الشيء الكثير. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش. إنما، تكلم العلماء كثيرا في الحصر بإنما هنا، وهذا الحصر حصر إضافي، وذلك أن الآية التي سبقت هذه الآية فيها قول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإن من شأن المشركين أنهم كانوا يحرمون ما لم يحرمه الله جل وعلا من الزينة واللباس واللحوم والطعام، وينسبون هذا إلى الله جل وعلا، فبين الله سبحانه أن هذا الذي حرمتموه ليس بصحيح، إنما حرم الله خلاف ذلك وهي هذه الأمور. يعني المشركون كانوا مثلا يحرمون على غير الأحمسي، والحمص هم قريش ومن والاها، يحرمون عليهم ويمنعونهم بالقوة أيضا أن يطوف أحدهم بثيابه، وبين أمرين: إما أن يطوف عاريا أو يطوف بثياب أحمسي، وإن تجرأ وطاف بثيابه رمى هذه الثياب بعد الطواف فمن تفع بها، وهذا لا شك أنه من الباطل، ونسبوه إلى الله جل وعلا، وهو هي نسبة باطلة. قال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهؤلاء قالوا على الله عز وجل بغير علم، بل افتروا عليه الكذب، فبين الله سبحانه أن الله لا يأمر بهذا. الفاحشة التي فعلوها هي الطواف بالبيت عراة. إذن اتضح لنا وجه الحصر هنا، لأنه أورد بعضهم إن المحرمات أكثر من هذا، فهذا وجه هذا الحصر، فهو حصر إضافي. وعلى التفسير الذي سيتضح معنا، هو التفسير الصواب إن شاء الله، لا وجه لهذا أصلا، فكل المحرمات راجعة إلى هذه الآية. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ظهر وبطن إما أن يكون ذلك بمعنى أعلن وأسر، كلاهما محرم، فالفاحشة التي أعلن بها محرمة والتي أسر بها محرمة، والتنصيص على هذا لعل وجهه ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعتبرون الممنوع هو الإعلان بالزنا، أما الزنا بالسر فليس بممنوع ولا يعاقب الله عليه، فرد الله عز وجل ذلك. أو يكون ما ظهر يعني ما فعل بالجوارح، وما بطن يعني ما قام بالقلب. والفاحشة هي الذنب الذي غلظ وفحش وتناهى في القبح، ومن أول ما يدخل في ذلك الزنا، والله سماه فاحشة، إنه كان فاحشة. وكذلك اللواط، أتأتون الفاحشة، فهذان وأمثالهما مما نص الله جل وعلا على تحريمه. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. الإثم هنا بمعنى الذنب، وعليه فيكون في هذه الآية ذكر الخاص قبل العام، وهذا في البلاغة يفيد الاهتمام بالخاص. كلا الأمرين، تقديم الخاص على العام أو تأخير الخاص عن العام، كلاهما من أساليب البلاغة التي تفيد الاهتمام بهذا الخاص. وهذه الآية سيأتي معنا اجتماع الأمرين فيها، فيكون تقديم الفاحشة من تقديم الخاص على العام تنبيها عليه واهتماما به. والذنب عفوا والإثم يطلق في النصوص على الذنب وعلى أثر الذنب. الذنب يعني الأمر المحرم والسيئة والمعصية تسمى إثما، يسمى ما يترتب عليها من تحمل العقوبة إثما. قال: من فعل كذا فقد أثم، يعني تعرض للعقوبة أو هو متوعد بعقوبة هذا الذنب. قال جل وعلا: والإثم والبغي بغير الحق. البغي نوع من الذنوب، وهو الظلم والاعتداء على الآخرين بغير حق، فهو نوع من الذنوب، فهو من ذكر الخاص بعد العام تنبيها على أهميته. والبغي بغير الحق، قال طائفة من أهل العلم إن قوله بغير الحق قيد لبيان الواقع لا مفهوم له، فهو كقوله جل وعلا: ويقتلون النبيين بغير حق، كما جاء في النصوص وفي كلام الناس: صلاة العشاء الآخرة، أو كما جاء في القرآن: طائر يطير بجناحيه. فهو قيد لبيان الحال، أو كما يقول المناطقة: صفة كاشفة لا مفهوم لها، بمعنى أن البغي، قوله البغي بغير الحق، لا يفهم منه أن هناك ماذا؟ بغي بحق. وقال الطائفة من أهل العلم إن هذا القيد له مفهوم، فإن البغي بحق ليس بمحرم، وقد يطلق على جزاء البغي بغيا على سبيل المقابلة، كما في قوله جل وعلا: وجزاء سيئة ماذا؟ سيئة مثله. قال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم ماذا؟ فاعتدوا. إذن هذه سيئة مقابل سيئة، كانت بحق، واعتداء مقابل اعتداء، فكان ماذا؟ فكان بحق. والأمر في ذلك على كل حال قريب. المقصود يا إخواني أن البغي والظلم والاعتداء على الآخرين من أعظم المحرمات في الشريعة، وهو من الأمور الجلية والواضحة في الشريعة والتي عليها الآيات والأحاديث المحكمة. فلا يجوز لأحد أن يبغي على آخر في نفسه أو ماله أو في عرضه، فإن هذا من أعظم المحرمات، وهذه قضية ينبغي على طالب العلم أن يقف عندها مليا وأن يحاسب نفسه عليها. إنه مع الأسف الشديد كثر في واقع الناس عموما وفي واقع بعض طلبة العلم خصوصا التساهل في هذا الأمر. فالأصل يا رعاك الله أن عرض المسلم محرم تحريما دلت عليه الأدلة القطعية: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وليس أي تحريم، بل هو تحريم غليظ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعرض المسلم لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز أن يظلم الإنسان في هذه الجهة بغير الحق. وثبت عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. وعند أبي داود أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه سقاه الله جل وعلا من رضغة الخبال. وجاء تفسير ذلك بأنه عصارة أهل النار عافاني الله وإياكم. إذن فالأمر يا إخواني ينبغي أن يقف الإنسان عنده مليا، الأصل في المسلمين أن يكونوا كما قال الله جل وعلا: رحماء بينهم أذلة على المؤمنين. لكن قد يقتضي الحال أن يتكلم في شخص ما لاقتضاء المصلحة الشرعية ذلك. إذن عندنا أصل، وهو أن عرض المسلم يجب أن يحترم، لكن قد تأتي أحوال يكون فيها الكلام في الآخرين والطعن فيهم أمرا مشروعا بل واجبا رعاية للمصلحة الشرعية، وهذا منوط بحصول المصلحة وتطبيقه من جهة التعيين أو عدم التعيين راجع إلى الاجتهاد المبني على العلم. الشريعة جاءت بهذين. إذن الذين يقولون لا يتكلم في أحد البتة مخطئون، وهذا من أسباب، لو طرد هذا الكلام لكان من أسباب انتشار البدع والضلالات والمنكرات في المسلمين، فلا شك أن هذا باطل. والقول بأنه يجوز أن يتكلم في الآخرين على سبيل الإبهام فقط أيضا ليس بصحيح. الشريعة التي جاءت بما بال أقوام هي الشريعة التي جاءت بكذب أبو السنابل. إذن طالب العلم أو الشيخ أو العالم السني في رده للباطل قد يبهم وقد يعين بحسب ما تقتضيه المصلحة، لكن هذا مشروط بأمرين عظيمين: العلم والعدل. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، فالأمر ليس سهلا. يجب عليك أن تتكلم يا عبد الله بعلم، أما إذا تكلمت في أحد من المسلمين بجهل فإنك تكون قد ظلمته وبغيت عليه، وهذا محرم بنص هذه الآية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الأمور المذكورة محرمة في كل الملل، ولا تباح في حال ولا مكان ولا زمن. أو يتكلم الإنسان في عرض أخيه بغير عدل بل بظلم، فينسب إليه ما لم يقل، أو ينسب إليه أكثر مما قال أو فعل، فلا شك أن هذا من البغي. إذن طالب العلم يجب أن يزن هذا الموضوع بميزان دقيق. قد تسكت فتأثم، وقد تتكلم فتأثم. قد تسكت فتأثم إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي أن تتكلم وأن تصرح، وقد تتكلم وتصرح لكنك تبغي أو تزيد أو تتكلم بغير علم، إما بالواقع وإما بالشرع، فحينئذ تكون آثما. فزن يا رعاك الله هذا الموضوع بميزان كميزان الذهب، واتق الله جل وعلا. والسلامة كما قال السلف لا يعدلها شيء. ثم قال جل وعلا: والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. السلطان يعني الحجة والبرهان، وهذه الجملة فيها إشعار بأن ما اتخذه المشركون من الأصنام والآلهة مع الله جل وعلا حجتهم فيه داحضة، فلا شبهة لهم ولا عذر لهم، فهم قد اتخذوا هذه الآلهة ووقعوا في هذا الشرك بغير سلطان وبغير حجة وبرهان. قالت طائفة من أهل العلم إن هذا القيد كالقيد السابق على القول الأول، يعني قيد لبيان الواقع لا مفهوم له، أو كما قالوا صفة كاشفة، بمعنى لا يوجد شرك ماذا عليه سلطان أو أنزل الله به سلطانا، كلا، إنما هذا فقط لبيان الواقع. وقال الطائفة من أهل العلم إن الموصول وصلته، لأن ما هنا ماذا من أداة الوصل، فالموصول وصلته هنا تعريف لا وصف، وبالتالي فلا تدخل أصلا في المفاهيم، يعني الموصول وصلته لم يذكر في صيغ المفاهيم، فلا يكون لهذا أصلا مفهوم مخالفة، وبالتالي فلا يحتاج إلى أن يورد هذا الإيراد بأن يقال هل هناك أو هل يفهم من هذا أن هناك شرك أنزل الله به سلطانا، هذا لا يرد على هذا القول، والأمر في ذلك كما ذكرت لك يسير وقريب. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا كما ذكرت لك هو الذي أسست عليه جميع أصناف الشرك والبدع، فكلها راجعة إلى القول على الله عز وجل بغير علم. ولو أنعمت النظر في هذه الآية يا رعاك الله واحدة واحدة، يعني ما ذكر فيها من الأمور الخمسة، لوجدتها سبحان الله منطبقة تمام الانطباق في أوضح صورة على صنفين مرذولين، الرافضة والصوفية. سبحان الله اجتمع فيها في هذه وتلك هذه الأوصاف واحدة واحدة، وجرب هذا فإنك تجد كل واحدة منها قد انطبقت على هاتين الفرقتين تمام الانطباق نعوذ بالله من الأهواء. لعل في هذا القدر كفاية، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.